Yeah.

فلا تمار فيه إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا الله الله يسعدك الله